قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعدها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الذي تفوق عليه. إذن لابد أن نجد نضع هذه النظرة نصب أعيننا ونحن نتكلم عن سبب مجيء الإنسان إلى الأرض. ولذلك قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أنت مخلوق وجيء بك إلى الأرض لتقيم ما أطلق الله عليه في القرآن خليفة في الأرض، كما قال هو الذي جعلكم خلائف يخلف بعضكم بعضا جيل يخلف جيلا ليتمم الأمانة التي خلق من أجلها. ويا إقامة العبودية لله على أرضه. وكلمة العبادة لابد أن نفهمها في ضوء القرآن الكريم والسنة، وليس اصطلاحا يتصرف فيه الناس بأهوائهم وآرائهم، بل إن الله قالها صريحة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك وجدنا العبادة أمرا واسعا يجمعه بعض أهل العلم كالإمام ابن تيمية يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالاعتقاد الصحيح عبادة، العمل الصحيح عبادة، أي شيء يرضي الله فهو عبادة، وأي شيء يغضب الله فهو معصية تكبر أو تصغر. ولذلك كانت العبادات أصولا وفروعا وأخلاقا، وعبادات من التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: الصلاة عبادة، الوضوء عبادة، الغسل عبادة، الزكاة عبادة، الصوم عبادة، بل هي أم العبادات وأساسها التي تؤهل الإنسان ليكون مؤمنا صادقا عبدا لله. ولكن العبد الحقيقي الذي إذا صلى وصام وعبد وزكى وتصدق يصبح مصدر نور على الأرض، مصدر إشعاع للنور على الأرض، فإذا تحرك يتحرك بأمر الله، وإذا توقف يتوقف بأمر الله، وهكذا. ولذلك كانت أعلى درجات الدين هي أو هو مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. إحسان في الاعتقاد، إحسان فيما يسمى بالعبادات وأركان الإسلام، إحسان في المعاملة مع الناس، إحسان في الأخلاق، إحسان في القول، إحسان في العمل. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وكان مما في رسالة الإنسان هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، استعمركم طلب منكم وحثكم على استعمار الأرض والعمل فيها، بعد أن سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وطلب منكم وأمركم أن تمشوا في مناكبها وأن تأكلوا من رزقه وإليه النشور. كانت الدنيا مزرعة للآخرة، فمن بذر وزرع هنا حصد هناك، من زرع خيرا حصد خيرا، ومن زرع شرا حصد شرا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا نحن أمرنا بالعمل وكلمة العمل كلمة عامة تشمل كل الأعمال. إذا وقفت في الصلاة هذا من عمل الإيمان، إذا انتهيت من الصلاة وخرجت إلى الشارع لكي تمشي في مناكب الأرض لترتزق بكسبك وبعمل يدك وبعرق جبينك فهذا عمل قد يرضي الله أو يغضب الله. إن عملت خيرا وتعبت من أجل تحقيق الخير لنفسك ولأمتك وللمجتمع وللناس فهذا عبادة، وإن فعلت بخلاف ذلك وأضررت الناس وأدخلت الضرر والفساد على الناس كان معصية. ولذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اترك البيع وادخل الجامع لكي تصلي، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني لا تجعلوا العمل الدنيوي العمل الذي فيه كسب وتجارة يجعلكم تنسون ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، الذكر هو الأساس. ولذلك قال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال منقطعون للعبادة لا تلهيهم تجارة، إذن هم تجار، إذن هم صناع، إذن هم مزارعون، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار دائما نصب أعينهم رضا الله. الحساب في الدار الآخرة. ولذلك كان الإنسان المؤمن عاملا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكلمة الصالحات كلمة عامة تشمل جميع ما هو صالح يرضى الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل، حث على العمل، ولما سئل عن أفضل الكسب بيّن أنه البيع المبرور وأن يعمل الإنسان بيده. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعف نفسه ويعف من يعول، فلا يضيع إنسان في وطن إسلامي إياكم. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، تأتي لتتزوج ثم تخلف ويصبح معك أولاد وتضيعهم، تضيعهم، هذا خطأ جسيم تأسم عليه أمام الله، لأنك إن لم تستطع أن تعفهم فلا عليك أن تفعل هذا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الصبر. لم يأمر الإنسان الذي لا يستطيع الباءة ولا يستطيع الإنفاق بالزواج، فكذلك لا تسعى إلى كثرة العيال وأنت لا تعمل، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وبناء على ذلك أمرنا الشرع بالتكسب وأمرنا بالعمل، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، والغريب أن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل بداود لأن داود كان ملكا، كل الناس بتشتغل والأنبياء كلهم كانوا يعملون، ولكن لماذا ذكر داود بالذات؟ لأن داود كان ملكا، ملك، ومع ذلك يعمل بيده. وهل شغله الملك والعمل باليد ويعمل في أشق أنواع الحرف والصناعة، صناعة الحديد، والله يثني بيصنع صناعة عسكرية، صناعة المعدات العسكرية، والله يثني عليه ويعلم إتقان الصنعة في الصناعات العسكرية، فيقول سبحانه وقدر في السرب، ويقول وألن له الحديد أن يعمل سابغات السوابغ التي يرتديها الجندي، وألهمه الله ألا يجعل قطعة واحدة تعيق الجندي، وإنما هي عبارة عن ضرب، عبارة عن حلقات متداخلة كالسلاسل. ويقول قدر في الصرد، لا تجعل الحلقة واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق المقاتل، قدر في الصرد، يأمر بإتقان الصنعة. أن يعمل سابغات وقدر في الصرد، والنبي صلى الله عليه وسلم يثني على ذلك ويقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. طيب في مجال العبادة يقول خير الصلاة صلاة الليل صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، صلاة قيام وينام ثلثه، هذا في الصلاة. وخير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. داود الملك العامل بيده العابد المصلي الصائم صوام قوام عامل. إذا مثال ونموذج للعبد المؤمن، وذلك خير قائمة النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه وربه أثنى عليه من قبل فقال نعم العبد إنه أواب. نعم العبد، إذا هذه العبادة، عبادة يكون ملكا يحكم بالعدل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذا هو نموذج للحاكم الملك العامل بيديه، العابد المصلي الخاشع الصائم عليه صلوات الله وسلامه، هو وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين. إذا معنى ذلك أن الإسلام حث على العمل، العمل الصناعة والزراعة. ما غرس مسلم، ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير، أو إنسان، إنسان مسلم أو كافر، أو بهيمة، إلا كتب له به صدقة. ولذلك انظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لما أن قام بتأويل رؤيا ملك مصر، وكان أهل مصر كما تعلمون لم يكونوا على الإسلام ولا التوحيد، ومع ذلك أرسل الله إليهم يوسف لينقذهم وينقذ البلاد المجاورة حينما حدثت المجاعة في فترة السنوات العجاب، وعلمهم وقال لهم عن الخطة الرشيدة لإخراج البلاد من كبوتها ونكبتها الاقتصادية. والعالم في كل زمن من الأزمنة من الممكن أن يمر بفترات جذب وفترات خصب. الرسم البياني بين انحدار وبين ارتفاع دائما في الأجيال والقرون، وليس في الدنيا دائما، بل حصلت المجاعة على عصر أعظم حاكم عادل بعد الرسول عليه الصلاة والسلام عام الرمادة في زمان عمر بن الخطاب. إذا النكبات العامة التي تحدث في الدنيا تحدث في كل الأزمنة، وعلى الناس أن يتعاملوا معها بخطط رشيدة. وضرب الله المثل بيوسف عليه الصلاة والسلام حينما قال تزرعون سبع سنين دأبا في أيام الخصب تشتعلوا بجد لا تنامون، دأبا عمل مستمر، تصلون الليل بالنهار والنهار بالليل، تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، خزنوني سنوات العجاب واعملوا خطة رشيدة في الطعام لا تستهلك ولا تكون أمة مستهلكة، لا تكون أمة لو نظرتم إلى النفقات التي تنفقها الدول الإسلامية ستجدون أكبر شيء بينفق ميزانيات استهلاكية طعام وشراب وأمور طرف وغيره حتى في شهر رمضان، تأن ميزانيات الأسر وميزانية الدولة من كثرة الطعام في شهر رمضان، شهر الترشيد. ولذلك يقول تزرعون 7 سنين دأبا، اشتغلوا ما تناموش، تصلون الليل بالنهار والنهار بالليل، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. بيعلموا أصول التخزين حتى لا يصب العفن، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أيام الخصوبة كلوا قليل إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تخزنون مما تحصنون. يعلمهم أن يتركوا شيئا للعام الذي يلي عصر المجاعة، ثم يأتي من بعد ذلك عام رحمة رب العالمين، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ولذلك قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ولذلك لما جاءه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لكي يطبق الخطة الرشيدة التي قدمها لملك البلاد. وانظروا إلى الرجل الآخر ذي القرنين الذي ذهب إلى مكان ما وجد أمة متخلفة، أمة يغدو عليها يأجوج ومأجوج ليفسدوا في الأرض ويسلبوا وينهبوا، فأقام لهم الردم. ولكن حينما أقام الردم لم يقل سأفعل كما قالوا له فهل نجعل لك خرجا نديك فلوس على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أما مسكني فيه ربي خير، أنا لا أخذ منكم شيئا. انظروا إلى الأمة المسلمة حينما تكون قوية وتعطي بدون مقابل، ولكن أعطيكم الخطة العملية أعينوني بقوة، هتدفعوا فلوس وتقعدوا قاعدين كده تتفرجوا، ناس شغالة تنبلها لا تعملون، لا اتخرطوا اشتغلوا، قوموا ببناء السد أنتم أو الرجم لحفظ أمتكم ولحفظ مستقبلكم ومستقبل أولادكم. أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديث حتى إذا ساوى بين الصدفين وقف مشرفا هو ورجاله قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق العمل منهم. والخطة كانت من قبل ذي القرنين كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. الأمة المسلمة ينبغي أن تكون أمة عاملة. إن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، بين لنا في آية من الآيات أنه سخر لسليمان الريح، هذا أمر خارق معجزة، ولكن معنى ذلك أن للرياح قوانين لابد وأن يعرفها الناس وأن يبحثوا فيها دراسات في قوانين الرياح، قوانين المياه، قوانين البناء، قوانين التعامل مع كل المقدرات التي سخرها الله لك. الشمس مسخرة لك، القمر مسخر لك، البحار مسخرة لك، كل شيء سخر لك أيها الإنسان. الله الذي قال لك ذلك في القرآن الكريم، فعليكم أن تستثمروا ذلك. للأسف ما استثمر ذلك وما تعامل في الأزمنة الأخيرة مع هذه القوى في الأرض ليستخرجوا مكنوناتها إلا غير المسلمين، والمسلمون نائمون، المسلمون أيديهم السفلى، حتى وإن كانت أرضهم التي يعيشون عليها تعتبر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قصعة مليئة بالخيرات، كما قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة مجموعة بلغتنا مفاجيع، الأكلة تتداعى إلى قصعة. قالوا أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير. بسم الله ما شاء الله 1.5 مليار والعجل، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وإن كنا فيها فقراء، حب الدنيا وإن كنا فيها معلولين، حب الدنيا وإن كنا في أيدينا السفلى، حب الدنيا وإن كنا فيها مرضى. سبحان الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. انظروا أيدينا السفلى، المجتمع الإسلامي، الأمة الإسلامية، مع أن أرضنا التي نعيش عليها فيها كل كنوز الدنيا، والعالم كله يتقاتل من أجل الوصول إلى السيطرة على منابع الخير في هذه الأرض، ومع ذلك نحن الذين نستورد غذاءنا وطعامنا وأدويتنا دواءنا وكساءنا وسلاحنا والتكنولوجيا وأنظمة الحكم وأنظمة كذا وأنظمة كل شيء نستجديه، ثم بعد ذلك نبحث عن مشاجر أو شماعات لنلقي عليها تخلفنا وكسلنا. هذا الكلام لا أقوله للتيئيس، ولكن إن كانت الأجيال السابقة والأجيال اللاحقة قصرت، فعلينا أن نزرع الأمل في الأجيال القادمة، ونحث المسلمين على قراءة القرآن والسنة المطهرة لاستنباط ما فيها من خير للدنيا وللآخرة، لأن المسلم ينبغي عليه أن يكون ناجحا في الدنيا وأن يكون ناجحا في الآخرة. فالدنيا هو مكرم فيه، ورب العالمين جعل ما حولك في السماء والأرض جعله لك ربك سبحانه وتعالى مسخرا، فلماذا لا تستغله؟ لماذا يستغل الكافر بالقرآن، الكافر برسول القرآن، مع أن الكتب التي يؤمنون بها ليس فيها الدعوات الموجودة في القرآن الكريم من أجل أن نرفع الخسة وأن نرفع الهمة لكي نكون عبادا بحق محسنين. وانظروا إلى النماذج التي ذكرتها لكم في القرآن الكريم كنموذج ذي القرنين ونموذج داود ونموذج سليمان والنموذج أعظم محمد عليه الصلاة والسلام الذي خرج من أمة ضعيفة، أمة لا تملك شيئا وليس لها وجود على أرض الله، ومع ذلك بعد سنوات قليلة كانت الإمبراطوريتان الفارسية والرومانية تندحران تضحران تحت أقدام وسنابك الخيول المسلمة أيام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جنود القرآن والسنة بحق. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، في أثناء سعينا للعمل الحثيث كما أمرنا ربنا، فإن الإنسان المسلم محكوم بقواعد اسمها الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالله أمرنا أن نتحرى الحلال من الحرام، ولذلك ذكر الرسول في هذا الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يرفع يديه إلى ربه ويقول: يا رب يا رب، وطعامه حرام ولباسه حرام وغذي بالحرام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنى يستجاب له؟ أعرفتم لماذا لا يستجيب الله لدعائنا؟ نكثر من الأدعية وفي عشر الأواخر من رمضان وليلة القدر وختم المصحف والناس تبكي وتدعو ولا يرفع عنهم البلاء، لماذا؟ ربنا ارفع عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. لماذا؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ الدعاء يحجب عن الشخص الذي يأكل حراما، والأمة التي يعيش فيها الحرام، الرشوة والغصب والاحتكار والسرقة. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بالسوق ووجد كوما، الرجل بيبيع كوم كده، كوام أشياء، وهذا أمر كما معلوما منذ أزمنة، يقول لك الكومة دي تاخدها كذا، فضرب يده من النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوجد بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، في بلل مبلول. قال أصابته ماء السماء، فقال ألا جعلته من أعلى حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا. والغش أصبح في هذا الزمان له أشكال وألوان. الغش كان قديما غشا بدائيا بسيطا، الآن أصبح غشا مركبا، غش تقوم عليه للأسف عباقرة في الغش، الغش التجاري والغش الصناعي والغش في كل شيء. الطعام يأكل للأسف مغشوش، الدواء يأتي وفيه غش. من غشنا فليس منا. احرصوا جيدا على أن تأكلوا رزقا حلالا. الناس يحبون المال، هذا أمر لا نستطيع أن ننكره، لأن الله قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه أمور زينت لك في جبلتك وفطرتك. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الصادقين لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. كل قرش كسبته هتسأل عنه يوم القيامة من أين لك هذا. هذا الكلام سيقال للجميع. كل إنسان لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: من ضمن عن مالي، من أين اكتسبه. طب الحمد لله اكتسبنا من طريق حلال، وفيما أنفقه. إذا ستسأل فأعد للسؤال جوابا. واعلموا أنه ما من لحم نبت من سحر فالنار أولى به. فاحفظوا أنفسكم واحفظوا من تعولون. إياك أن تترك لأبنائك مالا حراما، هذا المال لن ينفعه ولن يبارك فيه، وأنت ستسأل يوم القيامة عن كل قرش دخل جيبك. فاحرص على كل شيء تكسبه ويدخل جوفك أو جوف أبنائك إن كان حلالا أم حراما. واعلموا أن من الممكن الإنسان عنده ثروة كبيرة ولا يستفيد منها ولا يستفيد أبناؤه، ومن الممكن أن يحرم منها ويحرم منها أبناؤه، ثم يبقى الحساب عند الله تبارك وتعالى. وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وجعل رزقه كفافا، يعني على الأذى. قد أفلح من أسلم وجعل رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه. قنعه يعني جعله قنوعا، لأن الإنسان لو لم يرزق بالقناعة، لو لم يرزق سيعيش حياته كلها في تعب وفي ضنك وفي لهث على الحياة، ولم يصيبه منها إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى. ولذلك الرزق الله كتبه كما كتب العمر، الرزق والعمر مكتوبان للإنسان. مهما سعى الإنسان في زيادة عمره فلن يستطيع أن يزيده دقيقة، ومهما حرص على أن يزيد في الرزق فلن يزيده مليما مما كتب له. نسأل الله تعالى أن نلقاه صادقين، وأن نلقاه ونحن على الصراط المستقيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقول